بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 71 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد توصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى المجلد الثالث، الصفحة 233 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: خاب أهل قصي بن كلاب وما كان من أمره في ارتجاعه ولاية البيت إلى قريش، وانتزاعه ذلك من خزاعة، واجتماع قريش إلى الحرم الذي جعله الله تعالى أمنا للعباد بعد تفرقها في البلاد وتمزقها في الجبال وتمزقها في الجبال والمهاد. وذلك أنه لما مات أبو كلاب تزوج أمه ربيعة بنت حرام من عذرة تزوج أمه ربيعة بن حرام من عذرة، وخرج بها وبه إلى بلاده، ثم قدم قصي مكة وهو شاب، فتزوج حبا بنت ابنة رئيس خزاعة. فتزوج حب ابنة رئيس خزاعة حليل بن حبشية. فأما خزاعة فتزعم أن حليلا أوصى إلى قصي بولاية البيت لما رأى من كثرة نسله من ابنته، وقال: أنت أحق بذلك مني. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ولم نسمع ذلك إلا منهم، وأما غيرهم فإنهم يزعمون أنه استجاش بإخوته من أمه، وكان رئيسهم رزاح بن ربيعة، وإخوته وبني كنانة وقضاة من حول مكة من قريش وغيرهم، فأجلاهم عن البيت، واستقل هو بولاية البيت إلا أن إجازة الحجيج كانت إلى صوفة، وهم بنو الغوث بن مر بن أد بن طابخ بن إلياس بن مضر. فكان الناس لا يرمون الجمار حتى يرمون ولا ينفرون من منى ولا ينفروا ولا ينفرون من منى إلا بعد أن ي... حتى ينفروا فلم يزل كذلك فيهم حتى انقرضوا، فورثهم ذلك بالقعدد بن سعد بن القعدد بن سعد بن زيد بن زيد مناة بن تميم. فكان أولهم صفوان بن الحارث بن جشنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم، وكان ذلك في بيته حتى قام على آخر من الإسلام، وهو كارب بن صفوان. وكانت الإجازة من المزدلفة في عدوان وكانت الإجازة في من المزدلفة في عدوان حتى قام الإسلام على آخر، وهو أبو سيارة عميلة بن الأعزل، وقيل اسمه العاص بن خالد، وكان يجوز الناس على أتان له عوراء، مكث يدفع عليها في الموقف 40 سنة، وهو أول من جعل الدية 100، وأول من كان يقول: أشرق سبير كيما نغير. وكان عامر بن الضارب والعدواني لا يكون بين العرب نائرة إلا تحاكموا إليه فيرضون بما يقضي به، فتحاكموا إليه مرة في ميراث خنثى، فبات ليلته ساهرا يتروى ماذا يحكم به. فرأته جارية لو كانت ترعى عليه غنمه اسمها سخيلة، فقالت له: ما لك؟ لا أبا لك الليلة ساهرا. فذكر لها ما هو مفكر في، وقال: لعلها يكون عندها في ذلك شيء. فقالت: أتبع القضاء المبال. فقال: فرجتها والله يا سخيلة، وحكم بذلك. قال السهيلي رحمه الله عز وجل: وهذا الحكم من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات، وله أصل في الشرع. قال الله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم من كذب، حيث لا أثر لعني بالذئب فيه. وقال تعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وفي الحديث: أنظروا فإن جاءت به أورق جعدا جماليا فهو الذي رميت به. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وكان النسيء في بني قفيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن إلياس بن مضر. قال ابن اسحاق: وكان أول من نسأ الشهور على العرب القلمس، وهو حذيفة بن عابد ابن عبد بن فقيم بن عدي، ثم قام بعده ابن عباد، ثم قال ابن عباد، ثم قال عوف بن عباد، ثم أمية بن قلعة، ثم عوف بن أمية، ثم كان آخرهم أبو تمامة جنادة بن عوف بن قلعة بن عباد بن حذيفة وهو القلمس. فعلى أبي سمامة قام الإسلام، وكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فخطبهم، فحرم الأشهر الحرم. فإذا أراد أن يحل منها شيئا أحل المحرم، وجعل مكانها سفرا ليواطوا عدة ما حرم الله، فيقول: اللهم إني أحللت أحد السفرين السفر الأول وأنسأت الآخر للعام المقبل، فتتبعه العرب في ذلك. ففي ذلك يقول عمر بن قيس: أحد بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة. ويعرف عمر بن قيس هذا بجزل الطعام. لقد علمت معد أن قومي كرام الناس، أن لهم كرامة، فأي الناس فاتون بوتر، وأي الناس لم نعلك لجاما. ألسنا الناسئين على معدي شهور الحل نجعلها حراما. وكان قصي في قومي سيدا رئيسا مطاعا معظما. المقصود أنه جمع قريش من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب، واستعان بمن أطاعه من أحياء العرب على حرب خزاعة وإجلائهم عن البيت وتسليمه إلى قصي. فكان بينهم قتال كبير ودماء غزيرة، ثم تدعوا إلى التحكيم، فتحكموا إلى عمرو بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة، فحكم بأن قصي أولى بالبيت من خزاعة، وأن كل دم أصاب قصي من خزاعة وبني بكر موضوع يشدخه تحت قدمي، وأن ما أصابت خزاعة وبني بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤدى، وأن يخل بين قصي وبين مكة والكعبة، فسمي يعمر يومئذ الشداخ. قال ابن إسحاق: فولي قصي البيت وأمر مكة، وجمع قومه من منازلهم إلى مكة، وتملك على قومه وأهل مكة، فملكوه إلا أنه أقر العرب على ما كانوا عليه، لأنه يرى ذلك دينا في نفسه لا ينبغي تغييره، فأقر آل صفوان وعدوان والناس أتوا مر بن عوف على ما كانوا عليه حتى جاء الإسلام، فهدم الله شغال بعمل في البيت مخلص الساعة 10:15 لسه بدري. قال رحمه الله جل وعلا: مكة فملكوه لأنه أقر العرب على ما كانوا عليه، لأنه يرى ذلك دينا في نفسه لا ينبغي تغييره، فأقر على صفوان وعدوان والنساء ومرة بن عوف على ما كانوا عليه حتى جاء الإسلام، فهدم الله به ذلك كله. قال: فكان قصي أول بني كعب أصاب ملكا أطاع له به قومه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان قصي أول بني كعب أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، فحاز شرف مكة كله، وقطع مكة رباعا بين قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة. قلت فرجع الحق إلى نصابه، ورد شارد العدل بعد أيابه، واستقرت بقريش الدار، وقضت من خزاعة المراد والأوطار، وتسلمت بيتهم العتيق القديم. لكن بما أحدثت خزاعة من عبادة الأوثان ونصبها إياها حول الكعبة ونحرهم لها وتضرعهم عندها واستنصارهم بها وطلبهم الرزق منها، وأنزل قصي قبائل قريش أباطحة مكة، وأنزل طائفة منهم ظواهرها، فكان يقال قريش البطاح، فكان يقال قريش البطاحي وقريش الظواهر، فكانت لقصي بن كلاب جميع الرئاسة من حجابة البيت وسدانات واللواء وبنى دارا لإزاحة الظلمات وفصل الخصومات، سماها دار الندوة. إذا أعضلت قضية اجتمع الرؤساء من كل قبيلة فاشتوروا فيها وفصلوها، ولا يعقد عقد لوان ولا عقد نكاح، ولا يعقد عقد لواء ولا عقد نكاح إلا بها، ولا تبلغ جارية أن تتدرع، ولا تبلغ جارية أن تدرع فتدرع إلا بها. وكان باب هذه الدار إلى المسجد الحرام. ثم صارت هذه الدار فيما بعد إلى حكم بن حزام بعد بني عبد الدار، فباعها في زمان معاوية ب100,000 درهم، فلامه على بيعها معاوية، وقال بعت مكرمة قومك وشرفهم ب100,000. فقال إنما الشرف اليوم بالتقوى، والله لقد ابتعتها في الجاهلية بزق خمر، وها أنا قد بعتها ب100,000، وأشهدكم أن ثمنها صدقة في سبيل الله، فأينا المغبون. ذكر ودركتني في أسماء رجال الموطأ، وكانت إلى قصي سقاية الحق وكانت إلى قصي سقاية الحجيج، فلا يشربون إلا من ماء حياضه. عليكم السلام ورحمة. وكانت زمزم إذ ذاك مطموسة من زمن جرهم، قد تناسوا أمرها من تقادم عهدها ولا يهتدون إلى موضعها. قال الوقدي رحمه الله عز وجل: وكان قصي أول من أحدث وقيد النار بالمزدلفة ليهتدي إليها من يأتي من عرفات، وأول من أحدث الرفادة ويطعم الحجيج أمام الموسم إلى أن يخرجوا راجعين إلى بلادهم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وذلك أن قصيا فرضه على قريش، فقال لهم: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل مكة وأهل الحرم، وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته، وهم أحق بالضيافة، فجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحجيج. فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم. ففعلوا، فكانوا يخرجون لذلك في كل عام من أموالهم خرجا، فيدفعونه إليه فيصنعه طعاما للناس أيام منا. فجرى ذلك من أمره في الجاهلية حتى قام الإسلام، ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا. فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنى للناس حتى ينقضي الحج. قلت: ثم انقطع هذا بعد ابن إسحاق؟ ثم أمر بإخراج طائفة من البيت المال فيصرف فيه حمل زاد وماء لأبناء السبيل القاصدين الحج، وهذا صنيع من حسن من وجوه يطول ذكرها. ولكن وجب أن يكون ذلك من خالص بيت المال من أجل ما فيه، والأولى أن يكون من جوال الذمة، لأنهم لا يحجون البيت العتيق، وقد جاء في الحديث من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقال قائل في مدح قصي وشرفي في قومي قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري، هم ملأوا البطحاء مجدا وسؤددا، وهم طردوا عنا غواة بني بكري. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: ولما فرغ قصي من حربه انصرف اخوه رزاح ابن ربيعة لبلاده بمن معه واخوته من ابيه الثلاثه، هم حن ومحمود وجلهمه. قال رزاح في اجابته قصي: ولما اتى من قصي الرسول فقال الرسول: اجيب الخليل، نهضنا اليه نقود الجياد، ونطرح عنا الملول الثقيل، نسير بها الليل حتى الصباح ونكمل النهار لئلا نزولا، فهن سرعا كورد القطاء يجبن بنا من قصي الرسول. جمعنا من السر من أشماذيل، ومن كل حي جمعنا قبيلة، فيا لك حلبة ما ليلة تزيد على الألف سيبا رسيلا. فلما مررنا على عسجر وأسهلنا من مستناخ سبيلا، وجاوزنا بالركن من ورقان، وجاوزنا بالعرج حيا حلولا، مررنا على الحل ما ذقنه، وعالجنا من مر ليلا طويلا، ندني من العود أفلاءها إرادة أن يسترقن الصهيلا. فلما انتهينا إلى مكة أبحنا الرجال قبيلا قبيلا، نعاورهم ثم حد السيوف، وفي كل أوب خلصنا العقولا، نخبزهم بصلاب النسور. خبز القوي العزيز الذليل، قتلنا خزاعة في دارها، وبكرا قتلنا وجيلا فجيلا، نفيناهم من بلاد المليك كما لا يحلون أرضا سهولا، فأصبح سيبهم في الحديد، ومن كل حي شفينا الغليلا. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فلما رجع رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر حنا فهما قبيلا عذرة فهما قبيلة عذرة إلى اليوم. قال ابن اسحاق: وقال قصي بن كلاب في ذلك: أنا ابن العاصمين ابن لؤي، بمكة منزلي وبها ربيت، إلى البطحاء قد علمت معد ومروة، ورضيت بها. فلست لغالب إن لم تأثل بها أولاد قيدر والنبيت رزاح ناصري وبه وسامي، فلست أخاف ضيما ما حييت. وقد ذكر الأموي عن الأشرم عن أبي عبيدة عن محمد بن حفص أن رزاحا إنما قادم بعدما نفى قصي خزع، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: الفصل. ثم لما كبر قصي فوض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه من رئاسة قريش وشرفها من الرفادة والسقاية والحجاب واللواء والندوة إلى بني عبد الدار، وكان أكبر ولده، وإنما خصصه بها كلها لأن بقية إخوتها عبد مناف وعبد العزى وعبدا كانوا قد شرفوا في زمن أبيهم وبلغوا في قوتهم شرفا كبيرا، فأحب قصي أن يلحق بهم عبد الدار في السؤداد فخصصه بذلك، فكان أخوته لا ينازعونه في ذلك. فلما انقرضوا تشاجر أبنهم في ذلك، وقالوا إنما خصص قصي عبد الدار بذلك ليلحقه بإخوته، فنحن نستحق ما كان آباؤنا يستحقونه. وعليكم السلام وبركاته. وقال بنو عبد الدار: هذا أمر جعله لنا قصي فنحن أحق به. واختلفوا اختلافا كثيرا، وانقسمت بطون قريش فرقتين، في فرقة بايعت بني عبد الدار وحالفتهم، وفرقة بايعت بني عبد مناف وحالفتهم على ذلك، ووضعوا أيديهم عند الحلف في جفنة بها طيب. ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسموا حلف المطيبين. وكان منهم من قبائل قريش بنو أسد بن عبد العزة. وكان منهم من قبائل قريش بنو أسد بن عبد العزة بن قصي وبنو زهرة وبنو تيم وبنو الحارث بن فير، وكان مع بني عبد الدار بنو مخزوم وبنو سهم وبنو جمح وبنو عدي وبنو عدي واعتزلت بنو عامر بن لؤي محارب بن فر الجميع فلم يكونوا مع واحد منهما، ثم اصطلحوا واتفقوا على ان تكون الرفاده والسقايه لبن عبد مناف، وان تستقر الحجابه واللواء في والندوه في بني عبد الدر، فانبرم الامر على ذلك واستمر. وحكى الاموي قال رحمه الله عز وجل حكى الأموي عن الأثرم عن ابن عبي عن أبي عبيدة قال وزعم قوم أن من خزاعة أن قصيا لما تزوج حبة بنت حليل وثاقل حليل عن ولاية البيت جعلها إلى ابنته حبة، واستأنب عنها أبي غبشان سليم بن عمرو بن أبو ابن بوي بن ملكان بن أفض ابن أفصى ابن حارثة ابن عمرو ابن عامر، فاشترى قصي ولاية البيت منه بزق خمر وقاعود، فكان يقال أخسر من صفقة ابن غبشان. فكان يقول أخسر من صفقة ابن أبي غبشان، ولما رأت خزاعة ذلك اشتدوا على قصي فاستنصر أخاه. لحظة واحدة نكتب هذه الجملة. يعني أشياء سبحان الله. أبي غبشان ولما رأى قال رحمه الله عز وجل ولما رأت خزاعة ذلك اشتدوا على قصي فاستنصر أخاه، فقدم بمن معه وكان ما كان، ثم فوض قصي هذه الجهات التي كانت عليه من السدان والحجاب واللواء والندوة والرفادة والسقاية لابنه عابد الدار كما سيأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل ويضح. وأقر الإجازة من مزدلفة في بني عدوان، ما أقر النسيء فيه في فقيم، وأقر الإجازة وهو النفر في صوفة كما تقدم بيان ذلك كله مما كان بأيديهم قبل ذلك. قال رحمه الله ذلك قال ابن اسحاق فولد قصي 4 نفر وامرأتين عبد مناف عبد الدر وعبد العزى وعابدا وتخمور وبرة، وامهم كلهم حبة بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي، وهو اخر من ولي البيت من خزاعة، ومن يده اخذ البيت قصي بن كلاب. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل فولد عبد مناف بن قصي 4 نفر هاشما وعبد شمس والمطلب، وأمه معتكة بنت مرة بن هلال ونوفل بن عبد مناف، وأمه واقدة بنت عمرو المازينية. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل وولد لعبد مناف أيضا أبو عمرو وتماضر وقلابة وحية وريطة وأم الأخثم وأم سفيان. قال ابن هشام وولد هاشم بن عبد مناف 4 نفر وخمس نسوة. وعبد المطلب وأسدا وأبي صي وأبا صيفي ونضلة والشفاء وخالد وضعيفة ورقية وحياة، فأم عبد المطلب ورقية سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداج بن عمرو بن غنم بن عدي بن نجار بن المدينة. وذكر أمهات الباقين، قال: ولد عبد المطلب 10 نفر، وست نسوة هم العباس وحمزة وعبد الله وأبو طالب واسمه عبد، ونافلة عمران والزبير والحارث، وكان بكر أبيه وكبيه كان يكنى وجحل، ومنهم من يقول حجل، وكان يلقب حجل ويقول حجل، وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره، والمقوم وأضرار، وأبو لهب واسمه عبد العزى، وصفية أم حكيم البيضاء، وعاتكة وميمة وأروى وبرة. وذكر أمهاتهم إلى أن قال: وأم عبد الله وأبي طالب والزبير وجميع النساء إلا صفية فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن أي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن الياس بن مضر بن منزار بن معد بن عدنان. قال: فولد عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، وأمه أم آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهر بن كلاب بن مر بن كعب بن أيب. ثم ذكر أمهاتها فأغرق إلى أن قال: فهو أشرف ولد آدم حسبا، وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقد تقدم حديث الأوزاعي من شداد بن عمرو عن وثيلة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بن هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وسيأتي بيان مولده الكريم وما ورد فيه من الأخبار والآثار، وسنريد عند سرد النسب الشريف فوائد أخر ليست ها هنا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. ذكر جملة من الأحداث الواقعة في زمن الجاهلية. قد تقدم ما كان من أخذ جرهم ولاية البيت من بني إسماعيل طمعوا فيهم لأنهم أبناء بناتهم، وما كان من توسب خزاعة على جرهم وانتزاعهم ولاية البيت منهم. ثم ما كان من رجوع ذلك إلى قصي وبنيه، واستمر ذلك في أيديهم إلى أن بعث الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقر تلك الوظائف على ما كانت عليه. قال رحمه الله عز وجل: باب ذكر جماعة كانوا مشهورين في زمن الجاهلية. خبر خالد بن سنان العابسي. باب ذكر جماعة ما كانوا مشهورين. خبر خالد بن سنان العبسي الذي كان في زمن الفترة، وقال زعم بعضهم وقد زعم بعضهم أنه كان نبيا، والله أعلم. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التستري، حدثنا يحيى بن المعلى ابن منصور الرازي، حدثنا محمد بن السبط، حدثنا قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط لها ثوبه وقال: بنت نبي ضيعه قومه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يحيى بن المعلى بن منصور عن حافظ بن عن يحيى بن المعلى بن منصور عن محمد بن السبط عن قيس عن سالم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر خالد بن سنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك نبي ضيعه قومه. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، وكان قيس بن الربيع ثقه في نفسه. ثم قال رحمه الله عز وجل: إلا أنه كان رديء الحفظ، وكان له ابن يدخل في أحاديثه ما ليس منها، والله تعالى أعلم. قال البزار رحمه الله عز وجل: وقد رواه الثوري عن سالم الأفطس عن سعد بن جبير مرسلا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا معل بن مهدي الموصلي قال: حدثنا أبو عوان عن أبي يونس عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من عابس يقال له خالد بن سنان قال لقومه أنا أطفئ عنكم نار الحدثان، فقال له رجل من قومه والله يا خالد ما قلت لنا قط إلا حقا، فما شأنك وشأن نار الحدثان تزعم أنك تطفئها؟ فخرج خالد ومعه ناس من قومه فيهم عمار بن زياد فأتوها فإذا هي تخرج من شق جبل، فخط لها خطا خذ فخط لهم خالد خطة فأجلسهم فيها، فقال إن أبطأت عليكم فلا تدعوني باسمي فخرجت كأن فخرجت فلا تدعوني باسمي فخرجت كأن خيل شقر يتبع بعضها بعضا، فاستقبل خالد فجعل يضربها. فجعل يضربها بعصاه وهو يقول بدا كل هدى. زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج منها وثيابي تندى. حتى دخل مع الشق فأبطأ عليهم، فقال يا عمار بن زياد والله ان صاحبكم لو كان حيا لقد خرج لكم بعد. قالوا فادعوه باسمه، قالوا فادعوه باسمه، قال فقالوا انه قد نهانا ان ندعوه باسمه، فدعوه باسمه فخرج هو اخذ براسه، فقال الم انهكم ان تدعوني باسمي فقد والله قتلتموني فادفنوني، فاذا مرت بكم الحمر بها حمار ابتر فانبشوني فانكم تجدون حيا، فدفنوا فمرت بهم الحمر فاذ فيهم حمار ابتر، فقلنا انبشوه فانه امرنا ان ننبشه، فقال لم امر لا تنبشوا، لا والله لا تحدث مضر، لا تحدث مضر أن ننبش موتانا، وقد كان قال لهم خالد إن في عكم من امرأتي، إن في عكم امرأتي لوحين، فإن أشكل عليكم أمر فانظروا فيها فإنكم ستجدون ما تسألون عنه. قال ولا يمسهما حاد. فلما رجعوا لامرأتي سألوها عنهما فأخرجتهما إليهم وهي حائض، فذهب ما كان فيهما من علم. قال أبو يونس قال سمك بن حرب سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك نبي أضاعه قومه. قال أبو يونس قال سمك بن حرب إن ابن خالد بن سنان أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرحبا بابن أخي. فهذا السياق موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وليس فيه أنه كان نبيا، والمرسلات التي فيها أنه نبي لا يحتج بها هنا ولا أشبه، أنه كان رجل صالحا له أحوال وكرامات، فإنه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أولى الناس بعيسى بن مريم أنا، لأنه ليس بيني وبينه نبي، وإن كان قبله فلا يمكن أن يكون نبيا، لأن الله تعالى قال لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك. وقد قال غير واحد من العلماء إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل نبيا في العرب إلا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، الذي دعا به إبراهيم الخليل باني الكعبة المكرمة التي جعلها الله قبلة لأهل الأرض شرعا، وبشرت به الأنبياء لقومهم حتى كان آخر من بشر بعيسى بن مريم عليه السلام. وبهذا المسلك بعينه يرد ما ذكر السهلي وغيره من إرسال نبي من العرب، قال له شعيب بن ذي مهذب ابن شعيب بن صفوان صاحب مدين، وبعث إلى العرب أيضا حنظرة بن صفوان، فكذبوهما فسلط الله على العرب بخت نصر، فنال منهم من القتل والسبي ونحو ما نال من بني إسرائيل، وذلك في زمن معد بن عدنان. والظاهر أن هؤلاء كانوا قوما صالحين يدعون إلى الخير، والله أعلم. وقد تقدم ذكر عمرو بن الحي بن قمعة بن خندف في أخبار خزاعة بعد جرهم. والحمد لله رب العالمين. انتهت مدة الحلقة، ونقف عند ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا منكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.